علمنا عداوة الشيطان وأوليائه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله عز وجل حذر منه أبانا آدم وحذرنا منه. الله تبارك وتعالى يعلم ما له من تأثير، إنه يراكم هو وجنوده من حيث لا ترونهم. الله تبارك وتعالى يعلم أنه يبين وينكر ويوسوس وله كيد وذو فعل في هذا الأمور. وهل يترك الله تعالى عباده المؤمنين بلا رقاية؟ الله الرحيم بعباده المؤمنين، الله عز وجل الذي يحفظ أولياءه، هل يتركهم بغير سلاح يقاومون به عدوه الأكبر وحزبه الذين هم أعداء الله؟ لا يمكن. ولكن انظروا إلى رحمة الله يا إخوان، وتبينوا هذا وطبقوه في هذا الشأن وفي غيره. كلما كانت حاجة البشر إلى أمر من الأمور أعظم، كلما جعله الله تبارك وتعالى أيسر وأرخص وأسهل. نحن نحتاج الهواء، كل من يحتاج أن يتنفس، فجعل الله تبارك وتعالى الهواء مجانا والحمد لله في كل مكان. كيف لو كان الهواء يشترى ويباع؟ ما يتنفس من الأغنياء، ما يعيش في بيت الناس، لكن حكمة من الله تبارك وتعالى. ثم نرجو إلى الماء، الماء ضروري للحياة، فجعله الله تبارك وتعالى أيضا مجانا وميسرا، وإن كان أقل من الهواء، لكن المهم موجود الحمد لله، وسهل ورخيص الحمد لله، لأنه ضروري للحياة. الملح، انظر لو كان الملح بالغلاء لا بالمرين قفل مثلا او طاب على حدود الله، لكن ممكن تاكل الاكل اليوم من غير ملح، لكن لا يمكن تاكل من غير ملح، فلشده الحاجه للملح جعله الله تبارك وتعالى سهلا ميسورا رخيصا. وهكذا خذ هذه القاعده وتحدثها. اذا نحن احوج شيء، اشد شيء حاجه الى ان نتحصل من هذا العدو الخبيث الماكر الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن ادم مجرى الدم. لله يليق برحمة الله وحكمة الله أن يكون المحصل لنا من هذا العدو الخبيث أن يجتمع الآلاف أو الأمة أو القبيلة أو القرية عند واحد فقط يقرأ عليهم شيئا ما، فكان كذلك لكان رحمة الله ضيقة، تعالى الله عن ذلك. لا، إنما شرع الله لنا جميعا ما نتحصن به. مثل تجاوب ولله المثل الأعلى، إذا جاوز إيش يسوي؟ تجدهم كما حدث أيام القريرة والعياذ بالله الحمى السوقية في كل شارع في كل مكان، في الحرم عند باب المساجد في المدارس، خذ طاعن طاعن للوباء، أكبر وباء وباء الشياطين. فالله تبارك وتعالى جعل ذلك عاما ميسورا سهلا، دواء موجود في كل بيت. ما هو؟ أن أقرأ أنا أنت الكبير الصغير، حتى لو لا يقرأ علمه بعض الآيات وانقط عليه أنت. أذكار سهلة ليسورة وتقيك وتكون حصنا وحرزا لك من الشيطان. آية الكرسي والأدلة بذلك لا نفصل فيها، تعلمونها يا سعادة. آية الكرسي مثلا، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد له على كل شيء قدير. ما نقدر نستطيع أن نقول ذلك، قول قل هو الله أحد، قراءة قل هو الله أحد، قراءة المعوذتين وغيرها، قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء مثلا الى اخره، يعني اعوذ بكلمات الله التامه كثير الحمد لله يسر. وايها حفظ وايها قلت فانت الى خير والحمد لله. اذا لكثره هذا العدو ولشده باسه وشده حاجتك اليه السلاح دائما عندك. لكن لو ان الجندي في معركه ونام وترك وغفل عن سلاحه فداهمه العدو، صعب ان يستخرج من الاسر كما تلاحظون. الاستخراج من الاسر في صعوبه، فذلك الشيطان اذا دخل بالسحر او بالعين لشر حاسد اذا حصل. السحر هو النفس في العقد، السحر هو النفس من شر النفاثات في العقد. من هن النفاثات في العقد؟ السواحل، لان الغالب الذي يتعاطاه اما نساء او اناث من الانس او من الجن، السواحل. ومن شر حاسد اذا حسد العين. هذا

كل ما كان من باب الرموز الكتابية، حروف أو أعداد أو مربعات أو مثلثات، فهو من هذا القبيل، فلا تحتاج أن تذهب. هذا سهل تأكد من أنا أقول لك هذا سهل. واحد منكم يحب يتأكد زيادة يدق على أي شيخ المشايخ يقول له أنا وجدت ورقة فيها كذا كذا مثلا. أما إذا كان إذا وجده فماذا يفعل؟ أيوة، إذا وجده فعليه أن يتلف، أن يحرق العين التي بها السحر. وغالبا والمعلوم أنهم إنما يفعلون ذلك على شعر من شعر الإنسان أو شيء من ملابسه الداخلية يأخذونه أو أظهار أو ما أشبه ذلك، المهم أي شيء له علاقة به، فهذا ينفف عليه والعياذ بالله. توضع الرقى والعزائم والاستغاثة بغير الله ويلف يوضع فيه شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلة مشاطة كما تعلم. هذه تتلف المادة، مادته تتلف تدق تحرق حتى ينتهي منها ويعالج صاحبها، وإن شاء الله لو وضعت له وهو إنه مداوم على ذكر الله كما ذكرنا محصل لا يضره ذلك شيئا بإذن الله تبارك وتعالى، فخيبهم ضعيف. طيب أحبك الله أحبك الله جميعا. يقول الأخ ما رأيكم في توقعات مشجعين الكرة حول نتيجة المباراة القادمة وكل واحد منهم من أسباب التحديد والتقدير وما حكم الأبراج ووقت في الجرائد والمجلات؟ بعضها لا شك أنها كهانة مثل الأبراج. والعجيب حتى تعرف ان هذا الكذب هذا دجل، الجريده او المجله لو كان تطبع مليون عدد يحط فيها البروج، وان كان فلان الثور ولا الميزان ولا مدري شو الحمل يقرا ويشوف حظك هذا الاسبوع ويمشي سبحان الله. يعني المليون العدد هذا مليون بشر كلهم اللي كانوا في برج واحد برج في يوم واحد كلهم يطعنوا بهذا الشيء، هذا اوضح دليل على هذا الكذب. انما هي من باب تضحك على الناس يعني تقرا وتشترى، وهذا كلام يقول يمكن ان تقدم على عمل الذي تريد لا تتردد في ما تتوقع ما تقترح. ايش هذا؟ عام المهم يعني والله فعلا كليت النجم حقي ولا تردد مشت القضيه كذب وبهتان والعياذ بالله من هذا الشيطان واوليائه. فهذه من الكهانه، هذه يعني من اقتبس شعبه من المجنون وقد اقتبس شعبه من السحر، هذه يعني جزء من الكهانه ومن التمجين ومن السحر. اما توقعات المحللين الرياضيين والمشجعين أن النتيجة تكون 2-3 ولا التعادل ولا 14 إلى غير ذلك، هذا يدخل من باب الرجل بالغيب من مكان بعيد. توقعات هم ادعوا أن هذا نتيجة علم عندهم دخلت الكهانة، وإن قالوها تقدير يعني هذا قوي وهذا ضعيف وقريب وهذا كذا هو يدخل بالغيب ولا كلام الله وباطل. من المقصود أن بعض المباريات هذا وقع وتأكدت من فعلا بعض النواد وبعض المشجعين يكون قد تعامل فعلا مع الكهان وأخبروا، وأنا أقول لكم قصة والله واقعية تماما ونقلها لي الآن إلى الثقة عن واحد من يذهب إليه وهو ليس بكاهن يتكهن هذا الكذب ضحك على الناس. فقال كلمه احدهم رئيس نادي النوادي قل لي اذا ما يلتزم الفريق بكره لك علي كذا وكذا وكذا وفلوس كل مرجوع فلوس كل مرجوع. انا متاكد كلامه بعد ما نزل السماع قال ايش الكلام فاضي يعني امتحنونا هذول النهار ايش رايك التي جاوب احنا نبغى نعيش تمام يعني جاي باقامه هنا وكذا انا نبغى نعيش ناخذ من هذول. طيب المشكله هذول اللي قاعدين معاه يقول هذا الكلام المشكله لو كان الايمان هذه راحت ما فاهم ايش تسوي يلا مشيها كيف تمشيها؟ طبعا يمشوها لان الشرك يولد بعضه بعضا، الفجور يولد بعضه بعضا. إذا ما جاء النتيجة كما توقع كان أكيد أن الفريق الثاني ذهبوا إلى كاهن له علاقة بملك الهمة الأكبر اللي يملك السبع كهنة كلها. نعم وهذا هذا فأنا يعني حدود يعني سيطرة السياطين ما تتعدى إلى هذا الدرجة. فلا يبدو هذا يأكل وفي وقت يوقع لاعب الآخرين في إيه؟